تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، ولا شكل ولا صورة ولا هيئة ولا كيفية له. كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله اليوم في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم، يا أخي المسلم، هل تعلم من هو الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان؟ اليوم سيكون كلامنا على هذا الرجل العظيم، على هذا العالم الجليل، الذي كان رأسا لمذهب من مذاهب الفقه المشهورة بين الناس، المذهب الحنفي، وهو مذهب انتشر في آفاق الأرض مشرقا ومغربا. صاحب هذا المذهب العالم الجليل، القدوة من السلف الصالح، الحافظ، الفقيه، الذي قال عنه الإمام الشافعي: كلنا في الفقه عيال على أبي حنيفة. أبو حنيفة النعمان، واسمه النعمان بن ثابت. وهذا العالم الجليل كان من السلف الصالح كما قلنا، وتوفي سنة 150 للهجرة، وكان قد أخذ العلم عن 200 شيخ من التابعين. شكون هم التابعين؟ الذين جاءوا بعد الصحابة، بل وتتلمذ وأدرك 6 من الصحابة، وهم أنس بن مالك وعبد الله بن أنس وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله الزبيدي ومعقل بن يسار. وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان، وسمع من عطاء بن أبي رباح ومحارب بن دثار والهيثم بن حبيب الصواف ومحمد بن المنكدر ونافع. يعني هالأسماء ذي علش أنا نذكر فيها؟ حتى يعلم الناس أسماء علمائنا. العلماء اليوم بالحق علماء، حقيقة هم علماء. هذه أسماء التي أذكرها، وإن كان كثير من الناس لا يعلمها. علش؟ لأن اهتمامنا صار منصبا على أشياء أخرى وليس على هؤلاء الرجال. يعني لابد أن نعرف بهؤلاء العلماء الذين يعني بذلوا الغالي والنفيس حتى يصل إلينا العلم، حتى يحفظ العلم من الدسائس. الإمام أبو حنيفة، وكان من تلامذته عبيد الله بن المبارك ووكيع. شكون وكيع ذي؟ ذي هو شيخ الإمام الشافعي، هذا اللي الإمام الشافعي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن هذا العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا وكيع كذلك من أكابر العلماء. ومن أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة هما أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني. والإمام أبو حنيفة كان مشهور بشيء، كان معروف بقوة الذكاء والقريحة، كان متفتح الذهن قوي الحافظة، وذم راهم ناس ربي فتح عليهم، ناس صدقوا مع الله فملأ الله قلوبهم بالأنوار واليقين والصدق والإيمان. كان يعني عنده عجائب الإمام أبو حنيفة، عنده عجائب في القضاء والفقه ما يشهد بتفوقه وذكائه. يرويه مثلا قصة نسمعها تبين مقدار ذكاء هذا الرجل. يرويه أن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة وقال له: يا إمام، دفنت مالا مدة طويلة ونسيت الموضع الذي دفنته فيه. قال عنده كنز مال قعد يلم فيه حياته كل، دفنه في مكان وتعدت فترة طويلة فنسي أين دفنه، ماذا أفعل يا إمام؟ فقال له الإمام أبو حنيفة: اذهب فصلي الليلة إلى الغداة، يعني صلي الليل كله إلى الصبح، تقيم الليل ركعتين ركعتين ركعتين، هكذا قال له إلى الصبح. قاله: إن فعلت هذا ستذكره إن شاء الله، يعني ستذكر الموضع الذي دفنت فيه المال. فذهب هذا الرجل وفعل ما قال له أبو حنيفة، فما تعداش ربع الليل حتى تذكر أين الموضع. فجاء يركض للإمام أبي حنيفة وقال له: يا إمام، لقد وجدت المال. قال له: هل أكملت؟ لما لم تكمل بقية ليلك شكرا لله وسجودا لله؟ والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تصلي الليل كله، فهل لا أتممت ليلتك كلها شكرا لله؟ ما شاء الله، يعني قالوا أنا كنت أعرف أن الشيطان، قلوا نحن ما يساعدوش بشي خليك تصلي كل الليل. ذهب الشيطان وذكر ذلك الشخص بالموضع الذي دفن فيه، لماذا؟ حتى يترك صلاة الليل. فقال له: لا تتركها بل أكمل الليلة شكرا لله. وهذا الإمام روك نقول أبو حنيفة، نقول رضي الله عنه، أي يجوز أن نقول رضي الله عنه، ما هيش مقتصرة على الصحابة فقط. وراهوك نقول رضي الله عنه مش كيف ما يقول بعض يعني الذين يدعون العلم باللغة العربية والدكتر وغير ذلك ممن قالوا رضي الله عنه، ما نقولوهاش في حق الصحابة. قالوا لأنك إذا تقول رضي الله عنه أنت جزمت بأن الله رضي عنه، وكلام هذا ليس صحيح، كلامه يعلم فساد هذا الكلام أقل طالب علم في اللغة العربية، لأن في اللغة العربية يوجد ما يسمى بالجملة الخبرية التي معناها إنشائي. شو معناتها؟ تكون الجملة كي تقرأها تقولش عليها، تعطيك في خبر معين، وهي في الأصل تكون دعاء، مثل رحمه الله. شو معناتها؟ أخي أنت عرفت أن الله رحمه؟ ما أدرك، لعل الله لم يرحمه. لما تقول رحمه الله معناه في لغة العرب أي يا رب يرحمه. بعد الصلاة تقبل الله يا أخي، شكون قالك أنت لعله والصلاة ليست صحيحة؟ إنما ما معنى تقبل الله؟ أي أسأل الله أن يتقبل صلاتك. غفر الله لك أي يا رب اغفر له. رضي الله عنه أي يا رب ارضى عنه. مفهوم؟ فإذا نقول حتى على غير الصحابة من العلماء والأولياء الصالحين، هذا راه الإمام أبو حنيفة نحب نقول راه أجمعت الأمة على صلاحه، لم يختلف فيه اثنان هالعلماء الأكابر ذوما. مش يأتي بعض الناس الآن يعني لا يعتبروا مكانة للعلماء، لا يعتبرهم، فقط إذا تسمي من يرضاهم فلان أو يرضاهم علان، إذا لم تسمي لهم هؤلاء لا يرضون عنك، لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أخي هذوما علماءنا. الإمام أبو حنيفة تعرف المذهب متاعه وصل إلى بلادنا الحبيبة، وبقي فترة طويلة عنا قاضي قضاة الحنفية، ما شاء الله. هذا الإمام أبو حنيفة، خلينا نرجع ونحكي عليه، كان رجلا زاهدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله. وكان يروي عنه العلماء أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، خطر ما يرقدش في الليل. سبحان الله، الله أعطاه همة عجيبة، واحد فينا ما نجمش يفعل مثله إلا من فتح الله عليه. يبقى من العشاء إلى الفجر مستيقظ، إما يصلي أو يقرأ القرآن أو يذاكر العلم خاصة. وكان يسمع بكاؤه في الليل حتى يشفق عليه جيرانه، ما شاء الله. وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 7,000 مرة، يعني في البلاصة قبر نقول نحن، كانوا كثير من الصالحين يحفر القبر متاعه ويقرأ فيه القرآن آلاف المرات، يختم فيها مدة حياتي. أعليش يفعل هذا الأمر؟ لماذا الإمام أبو حنيفة فعل هذا؟ لأن بقراءة القرآن تحل البركات وتنزل الأنوار والأسرار، فالمكان الذي يقرأ فيه القرآن تنزل فيه البركات. أذك أعليش قالوا العلماء يجوز أنك تقرأ على الميت فاتحة، خاطر بقراءة الفاتحة تنزل البركات، والبركة تفيد الميت في قبره، وذا إن شاء الله نشرحه في موضوع خاص. المهم، الإمام أبو حنيفة كان لا يحب المناصب، لا يحب الظهور، فقد روي أن الخليفة المنصور، الخليفة اللي كان يحكم في الوقت ذاك اللي فيه الإمام أبو حنيفة، قال لأبي حنيفة: أنت تتولى القضاء. القضاء يعني يحكم بين الناس. هنعرف كثير من العلماء كانوا يهربوا من القضاء، العلماء الصالحين، مش ليجري وراء القضاء. علاش يهرب من القضاء؟ لأنها مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة جدا، ولأنه ورد حديث القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فلذلك أبو حنيفة قال: لا لا لا أكون قاضيا. فحلف الخليفة، شوف الخليفة قال: والله لأولينك القضاء. فقال الإمام أبو حنيفة: والله لن أتولى القضاء. قالوا له: كيف تحلف أمام أمير المؤمنين؟ ألم تسمع أنه أقسم؟ ماذا قال لهم؟ أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة بأيماني. قال: معناته هو قادر أن يدفع كفارة يمين وأنا منيش قادر. ومع ذلك تركه الخليفة المنصور، وقيل أنه حصلت معه بعض الأشياء. المهم، شنية الشيء الذي تميز به الإمام أبو حنيفة؟ تميز بنصرته لعقيدة أهل السنة والجماعة، وكان سيفا مسلطا على كل الفرق الضالة، الفرق اللي كانت تحارب عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه، وألف خمس رسائل في هذا الموضوع. من جملة ما ذكر عنه العلماء، هو رغم من أئمة السلف الصالح، يعني من وسط السلف، أخذ حتى عن الصحابة. كان يقول الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط، وهذا كتاب ألفه، شنو كان يقول؟ اسمعوا، هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا مكان، يعني ربي موجود بلا مكان، مش في سماء يعني، ولا أرض، ولا فوق عرش، ولا فوق كرسي، لا، كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. بالله عليكم، هل الكلام ذي أبو حنيفة منين جابه؟ مهم المشايخ الذين تتلمذ عليهم، 200 شيخ منهم 6 من الصحابة. يعني هذا الكلام ليس كلام أهل السنة، هذا هو كلام أهل السنة والجماعة: كان الله ولا مكان. بل ماذا كان يقول كذلك في كتاب الفقه الأكبر: ويده صفته بلا كيف، يعني اليد اللي ذكرت في القرآن صفة بلا كيف، يعني ليست جسم، ليست جارحة، هاي عقيدة العلماء. وقال كذلك في الفقه الأكبر، نسمع مليح: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا جسم ولا عرض ولا حد له، لا جسم ولا عرض ولا حد له، ولا ضد ولا ند ولا مثل، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، وهو شيء لا كالأشياء. شوفوا كلام شكون هذا؟ كلام أبو حنيفة، كلام أبي حنيفة. لذلك هذا الكلام هو الذي درج عليه العلماء إلى أيامنا هذا في يعني جامعنا الزيتونة، وفي عقبة بن نافع، في سائر أقطار المسلمين. حتى الإمام الطحاوي الذي ألف عقيدة أهل السنة والجماعة قال هي على يعني نفس طريقة الإمام أبي حنيفة. إذا نرى أبو حنيفة هو من السلف الصالح، ومع ذلك يقول عن الله: كان الله ولا مكان، ويقول: لا يشبهه شيء من خلقه. وهذا الكلام معروف جدا عند الصحابة وعند الصالحين وعند الخلف. وقال كذلك حتى في كلام الله، يقول في الفقه الأبسط: ويتكلم، أي رب العالمين، لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف، فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة، والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين. يعني شو معناتها التغير ولا يحدث في المخلوقين؟ يعني اللي يقول أنه ربي والله كان لا يجلس على العرش ومن بعد ولا جلس على العرش، هذا يعني نسب إلى الله الجلوس اللي هو من صفات المخلوقات، ثم نسب إلى الله التغير، يعني كان في حالة وصار في حالة أخرى، وهذا كله من صفات المخلوقات. خلاصة القول، هذا هو الإمام أبو حنيفة، الإمام الذي يعني شهد له الإمام مالك بقوة العلم، وهذا الإمام الذي أجمع عليه السلف والخلف أنه من أئمة أهل السنة والجماعة، يثبت أن الله موجود بلا مكان ويقر بذلك، وأن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا، وأن تشبيه الله لا يجوز، وأن الله لا يوصف بقعود ولا جلوس ولا غير ذلك، وأن الله لا يتوهم في الأذهان. جزاه الله عنا خيرا. هذا العالم الجليل كان يسافر من مكان إلى مكان لنشر عقيدة أهل السنة والجماعة، وتوفي رحمه الله ورضي الله عنه سنة 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، فلذلك قيل مات قمر وولد قمر. رحم الله الإمام أبي حنيفة وجزاه الله عنا خيرا، وأماتنا الله على نهجه وعقيدته وعقيدة الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والسلف الصالح والخلف الصالح، آمين. إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.